في مصر كلها والغسيل الكلوي في شهرين، في شهرين أمنع وجود الإنفلونزا الموسمية في 3 أسابيع، أمنع قوله. بس باشا عمم كلامي، عمم كلامي. ناهد رشيدي سرطان، كانت سرطان ثدي. أيوه يقول لي يعني سرطان الثدي مش هيجي لها قرحة في يا باشا بيجي لها قرحة في الثدي، ما هو حتة سبيس أوكيوباينج، يعني أنا جوه حاطط خراج، ما الخراج يا باشا هيفتح سهل أوي. عندي ضغط الانترستيشيوم أو ضغط النسيج البيني بتاع رجلي بقى عالي أوي، هيحصل لاسيريشن، جلدي هيتقطع، جلدي هيتقطع. تلبس نظارة ليه؟ عشان نظري ضعيف. دعاء بتسأل تلبس نظارة ليه؟ مزاجي بلبس نظارة عشان الشمس. عادل أبو زيد، ازيك عادل أبو زيد؟ مش حكاية انت برنس فكك منهم يا باشا، ما انا عارف ان انا برنس، ولا مش برنس يا باشا ما اكونش عامل الهيصة دي وجامد قوي يا باشا، بس انا ما بديش دواء اصلا، ماشي؟ انا ما بديش دواء، وما حد سبقني في اللي قلته، وما حد سبقني في النتائج اللي حققتها خالص. ولو حد يعرف يناظرني كان طلع قال كلمتين علم في حق، ماشي؟ هما ما عندهمش دي. ما عندهمش ما عندهمش ده، ما عندهمش علم اصلا، ما عندهمش علم خالص خالص يعني خالص. واحد بيقول لي اخلع هتتحبس، هما لو حبسوني هتبقى تلفيقه برضو، خلي بالك، وده مش جديد، يعني مش جديد على مر التاريخ اصلا. هو مش فرعون. ابا جزار ازيك عامل ايه؟ انت مش يا ابني قلت لما تيجي من تركيا هتطلع معايا لايف؟ اما عطله مع نوح عليه الصلاة والسلام وهود وصالح، ده صالح قالوا احنا كنت فينا مرجوا، انت ليه خليك تتكلم الكلام الغبي ده يا صالح؟ انت فاهم؟ وخلي بالك هو سيدنا صالح بالاقص ما كانش هما فيه تهمة كبيرة بيعملوها غير ان هما مرفهين عايشين في طرف بس، انت فاهم؟ وقوم تبع مع سيدنا شعيب، ما هم دلوقتي احنا مع قوم تبع اللي هم ايه؟ اللي هم مش يعني ما عندهمش المبدا بتاعهم، هم تبع يا باشا، تبع يعني تبع يعني لا يفقه ما يقول، فاهم؟ وليس عنده اساس للجدال، عشان كده هم جم قالوا لسيدنا نوح لقد جادلتنا فاكثرت جدالا، انت خلاص تعبتنا خلاص خلاص. انتوا اللي عايزين تعيشوا مسوخ، رجلين مقوسة وقورة مش عارف مالها وقرع وما بيسمعش، مصر كلها تيجي تكلم يقول لك ايه؟ بتقول ايه؟ ايه؟ سنسوري نيورال هيلينج لوس، ما عندوش، ودانه مش شغالة، يعني ودانه مش شغالة، ده يفهم ازاي؟ مصنج مصنج. طلقوا عليا بقى كل واحد بليا، واد اسمه رفعت يشتم، ولا اسمه احمد مش عارف ايه يشتم، ولا اسمه عماد ايه يشتم، انت فاهم؟ عندكو كشف غالي، معلش، ما هو انا عشان خاطر وقتي غالي، فانا مش عايز حد يجي لي العياده اصلا، انا قلت الكلام ده من زمان من اول ما طلعت، ماشي؟ انا ما قلتش حد يجي لي العياده، اسمع كلامي من بعيد، مش عايزك تجي لي اصلا، والعياده انا مش هنزل العياده الفتره الجايه دي خلاص. سيدنا شعيب اصحاب الايك قال لهم انتوا بتبخسوا ناس اشياءهم وبتبوظوا في الميزان وبتاع ومش عارف ايه، دول قوم شعيب، سيدنا شعيب، فاهم؟ لكن هم كلهم قالوا خرجوهم، يعني فرعون قال لموسى لو قلت ان في اله غيري هسجنك، عادي خالص. عادل عبد العال قصته مختلفة، عادل عبد العال ما كانش دكتور، ده رقم واحد، كان تربية رياضية، ثانيا هو كان بيروج لكلام فارغ، يعني عادل عبد العال بيقول لك إن المية علاج ما لا علاج له، غلط الكلام ده، ما أعرفش فين هو عادل عبد العال دلوقتي بس غلط، كلام غلط، يقول لك المية بتغسل النرفزة، غلط، هو المية الوضوء، موافق، المية لما بتيجي على جسمك بتغسل رجس، طبعا، طبعا، لكن مية تشربها 10 لتر ميه في اليوم وتطلعهم امتى؟ انت عندك وقت تطلع دول؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده،